في سؤال طويل يسأل سماحة الشيخ عن كشف زوجته لأخيه، هل لها ذلك أو لا؟ ليس للمرأة أن تكشف لأخي زوجها ولا لعمه ولا لخاله ولا ابن عمه، لأنهم ليسوا محارم، بل عليها أن تحتجب عن الجميع، وإنما تكشف لأبيه وجده وابنه وابن ابنه وابن بنته وابن خاله، هؤلاء الفروع والأصول لا تكشف لهم محارم. أما أخو زوجها وعم زوجها وخال زوجها ونحوهم ليسوا محارم، ليس لها الكشف لهم ولا الخلوة بواحد منهم، كما أنه لا يجوز لها الخلوة بأحد جيرانها أو بني عمها أو زوج أختها أو زوج عمتها أو زوج خالتها، كلهم أجنب، لكن زوج أمها محرم لها، زوج بنتها محرم لها، زوج أمها كذلك، إذا كان قد دخل بها، إذا كان قد بطئ أمها يكون محرما لها لأنها من الرباع، وزوج بنتها كذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.